عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار، وفي روايه صورته صوره حمار. والصواب ان السبق للامام متعمدا يفسد الصلاه، يفسد الصلاة بسبب هذا الوعيد الشديد في هذا الحديث وللتأكيدات التي جاءت في الحديث التي مر: ولا تركع حتى يرفع، وغيرها من الأحاديث. لا إن سواه لا تفسد الصلاة حتى لو كان متعمدا، إن سواه لا، ما احنا قلنا في غير تجويد خمر تشبيه لا تفسد معنى لا ترك الصلاة، سبق في التسليم ترك الصلاة. تنقلب نفلا لو سبقه في التسليم متعمدا تقلب نفلا على القول بذلك كما قال الحنابلة. المهم ان هي لا تكتب له جماعة ولا يصح فيها اقتضاء بالإمام. أنت قلت لو الإمام سلم وهو أم قبل ما يسلم الإمام في البلد الثانية تسقط؟ إيه ماشي، مفيش مشكلة يا جماعة. تسقط عنه الفريضة ولا لا؟ يا أسطى مفيش نافلة تسقط فريضة إلا إذا كان يوم القيامة إذا استكثر العبد من النوافل وكان فاته من الفرائض على حديث عبد الله الصنابعي عند أحمد وأبي داوود والحاكم وغيرهم. لكن أتكلم الآن أن الذمة مشغولة بالفريضة فلا يخرج من عهدة الأمر إلا بأن يأتي بالفريضة. أما يكون صلى النافلة ويقول تغني عن الفريضة كان غير صحيح. وشيخنا الشيخ يعني جاهلا فصح صلاته في تكبيرة الإحرام تبطل، جاهلا وغير وعالما تبطل صلاته، لكن في التسليم جاهلا صلاة صحيحة. ما احنا ما قلناش ده ملف قبيح، ما قلناش نقدر نطالب نفسا لو سبق الامام. لا قلنا طب احنا قلنا طب هو الامام المصلي أيوة. بيتكلم على التسليمه الثانيه، احنا قلنا لو صحيح احنا صحيح قلنا التسليمه الاولى واجبه على الكلام صحيح صحيح صحيح من الصحيح ان تبصل ولا تنقلب نفسا الا اذا سلم بعد تسليمه الامام الاولى، انه الاصل لا يسلم الا بعد تسليمه الامام الثانيه، فلو سلم بعد تسليمة الإمام الأولى فصلت صحيحة. ما نقدر نقلبها نفلا قلنا على الصحيح الناطق الناطق هنا لو ساواه في تجويد الإحرام لو قلنا شو صح، لأن هو التسليمة الثانية مش واجب. قلنا فرض صح كلام المصنف لا صح، ولا نقول انها على كلام المصنف صح كده، لكن قلنا احنا الصحيح ان التكبيره تسلم التكبيره الاحرام الاولى فقط، التسليمه الاولى فقط هي الواجب، هي الواجب والثانيه سنه، فلو سلم بعد تسليمه الامام الاولى فصلاته صحيحه. قال: فمن ركع او سجد او رفع قبل ايامه عمدا لزمه ان يرجع لياتي به مع امامه ليكون متما به، فان ابى عالما عامدا بطلت صلاته لترك المتابعه الواجبه بلا عذر. ولحديث ابي هريره رضي الله عنه السابق قال الامام احمد: لو كان له صلاه لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. طيب لو تعمد هذا تبطل الصلاه، ولو وقع منه جهلا او نسيانا فصلاة صحيحة. احيانا تجد الصفوف كثيره جدا خلف الامام، فواحد ممكن يسمع صوت يظن تدليل للامام يروح مثلا راكع او ساجد مش كده، وفجاه يجد الناس كلها في مكانها وهو الوحيد اللي ركع او سجد، فيعلم ان هو ايه اخطا، يقوم يرجع لمكانه ثاني ويتابع الامام، فهذا لا شيء عليه وصلاته صحيحه. أن هذا وقع منه نسيانا أو وقع منه جهلا فصلاة صحيحة. أما من تعمد أن يسبق الإمام في الركوع أو في السجود أو في أي ركن من أركان الصلاة الفعلية فصلاته باطلة. صلاته باطلة. لا تنعكس الصلاة. لأنه لا يمكن الدخول في الصلاة بدون تلبية حرام. تكلمنا احنا عن المسألة دي وقلنا انها تنقلب نفلا على الراجح. تكون نفلا على الراجح. وهو اكثر من يفعل ذلك. وجد الامام في الركوع. عايز يلحقه في الركوع يعمل ايه؟ وهو الله اكبر يجيب نصها وابيض ونصها وابيض. مش كده؟ هنا لا تنعقد الفريضة ولكن تنعقد نافلة. لأنه لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام تامة وهو قائم. وده أكثر الناس دافعوا فيها ونبهنا عليها قبل كده. وده باطلة؟ لا تنقلب نفسها. بس هي باطلة لأنه مش يقدر يتنفذها. نعم لكن تنقلب نفسها. إيه؟ تنقلب نفسها. صحيح. فلو أنه جاب نصف تكبيرة الإحرام وهو قائم. والنص الثاني وهو يركع تنقلب نفسه. تكبيرة الإحرام ولا نفس تكبيرة الركوع؟ يكفيه. يعني هو النية بس تعقل النية تكبيرة الإحرام. ما فيش إشكال هو داخل بالنية لكن هو بيعمل إزاي؟ هو عايز يلحق الإمام قبل ما يرفع الركوع عشان تحسبه ركعة يقوم يعمل إيه؟ الله أكبر ويجيب النص الثاني هو إيه؟ صحيح. تنقلب نفلا لأن تكبيرة الإحرام تجوز قعودا في النافلة. وعليك يا صحيح هي الصلاة. هي أكيد من قعود نعم صلاة النافلة تجوز من قعود مش كده. لو أضرب في الرقعة الأولى وجاب رقعة خامسة أنا ما احتجتش الرقعة لخرج لا تجزئه لا تجزئه لا بد ان ياتي بتكبيره الاحرام وهو قائم لا تجزئه يعني يقول طب ما احسبش الاولى عشان انا اتيت بالتكبير فيها وانا راكع تجوز برضه لا بد ان ياتي بها وهو قائم طيب خلاصه اللي فات كله يا جماعه نقول موافقه الامام على قسمين الأولى موافقة في الأقوال موافقة في الأقوال فهذه لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام موافقة الإمام على قسمين الأولى موافقته في الأقوال فهذه لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام ها؟ ايه ده؟ خش مع الامام على اي حال تجده فيه لا تاتي بتكبيره الاحرام وانت واقف ها؟ لا ما تحكاش ازاي ده انت اللي بتجيبها يعني هي بايدك انت يعني في ناس بيخش الصف وهو داخل عايز يدرك الركعه مع الامام يقوم ياتي بتكبيره الاحرام نصها وهو واقف ونصها وهو راكع كده ما انعقدتش صلاته نقول ايه ينجلب نفسه هذا صحيح هذا صحيح فريضه ها ها لابد انك تقف الاول تقول الله اكبر وبعدين تركع ها خلاص ما حكتهاش ما حكتهاش ما تخش مع الامام وما تسيبهاش بقى ها طيب والثانيه الموافقة في الأفعال وهي محرمة وهي محرمة لا كالركوع مع الإمام أو السجود معه وإذا ترك المأموم الإمام عالما عامدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا أو ناسيا يرجع وصلاته صحيحة ده خلصت الباب وإذا سبق المأموم الإمام عالما عامدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا أو ناسيا يرجع وصلاته صحيحة وللمأموم مع الإمام أربعة أحوال. للمأموم مع الإمام أربعة أحوال: مسابقة ومساواة وهي محرمة، وتخلف وهو مكروه، ومتابعة وهي السنة. إذن حال المأموم مع الإمام لا يخرج عن الأربعة أو الأربع أحوال. نعم، السنة أن يتابعه كما جاء في الأحاديث، لا يفعل حركة إلا بعد انتهاء الإمام. المسابقة والمساواة محرمة، والتخلف مكروه. الإمام ساجد بعدين رفع من السجود وقع، يقوم ذات نبي ساجد لحد الإمام ما يبدأ والله أكبر ويجد السجدة الثانية وهو قاعد. لا لا لا ما عندنا مكروه ولا يصنع حرام ولم يأتي فيها، يعني فيها يدل على مش بص، لكن استنبطوها بمفهوم أحاديث الموافقة، مفهوم أحاديث المتابعة، استنبطوها بالحديث مفاهيم أحاديث المتابعة. طب لو التخلف قد ما هو يتخلف بروح، نعم، لو التخلف عن الإمام أدى أن الإمام يدرك المأمور، يحاول أن يدركه، فإن لم يستطع أن يدركه يلغي الركعة ويأتي بركعة جديدة بعد تسليم الإمام. زي التقدم عن الإمام بركنين، نفس المسألة، الإمام راكع خلاص، وبعدين قال سمع الله لمن حمده، هو ناسي راح تاجد خلاص، جي الإمام يسجد وجد نفسه إيه؟ ساجد، فهو لم يأتي بركوع. إن كان يستطيع أن هو يقوم راكعا مباشرة ويقول سمع الله لمن حمده ويدرك الإمام في الركوع ويأتي معه بالهوي إلى السجود يجزئ ذلك، وإن فات الركنين يتابع الإمام ويلغي الركعة، يلغيها خلاص، فات الركنين لا يستطيع أن هو يأتي بهما خلف الإمام، يلغي الركعة وبعد تسليم الإمام يقوم ويأتي نفسه بركعة. وما ردنا عن مسألة دي قبل صحيح زي مسألة سوت يوم صحيح مسألة المسابقة عمدة في الأربعة اللي ذكرناها تبطل الصلاة، المسابقة في التسليم في جميع الأركان، المسابقة لا نقول مساواة، في جميع الأركان تبطل الصلاة. لا تنعقد أيضا حتى لو كان جاهلا، لا تنعقد صلاة. في سابقة عندي لستنى ثلاثة خوف، في سابقة عندي لستنى ثلاثة خوف، يعني قلنا لا تنطبق عليها الشروط. نرد على المؤلف في هذه المسألة، نرد على المؤلف في هذه المسألة، وهل صلاة الخوف فيها المسابقة عمدة؟ لا يا أخي، ما فيهاش شيء. لو شيخنا بالنسبة للتخلف الكثير لو نقطة اللي هو يؤدي لفوات الركوع ده ممكن نقوله على نقوله فيه حرام بسد الزرار؟ والله ما فيش دليل عليه، لكن ممكن الدليل يؤخذ من مفهوم أحاديث المتابعة. فإذا كنت أنت مأمور في حديث البراء وحديث أنس ثابت، وإذا ولا تركعوا حتى يركع الإمام، ولا تسجدوا حتى تدل عن تلك الغاية، حتى تسجد الإمام، مش كده؟ طيب إذا أنت لك أول ولك إيه؟ آخر مع الإمام، مش كده؟ لو تعديت الآخر بتاعك بالتطويل فتخلفت عن الإمام، نقول يكره لمفهوم حديث البراء ولمفهوم حديث أنس، ولا تركعوا حتى يركع الإمام. ممكن ممكن تخلف تخلف على قسمين، تخلف يؤدي الى فوات السنه وتخلف يؤدي الى فوات الركن. طيب ان فات الركن يبقى كده خلاص لا تبطل الصلاه عليه، بس يحرم وتصح مش كده ويقضي ويفوت عليه ركعات عليه يعني ركعه مع تسليم الامام. كل ما اشتغل شفنا ايه طيب اللي هي ماشي صحيح، وهو ده معنى حديث البراء ومعنى حديث أنا في الماضي، للأحاديث متفقة في المعنى بمعنى واحد. ولو يسن للإمام التخفيف مع الإتمام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم المريض يعني والضعيف وذي الحاجة الضعف الضعيف يعني الضعف العام وذي الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ما لم يؤثر الإمام التطويل يعني لو كان بيصلي التراويح ومعه جماعة قالوا والله طول بينا سلام عليكم قال لزوال عدة الكراهة وهي التنفير تنفير الناس من الصلاة والنبي قال لمعاذ لما طول بالصلاة بقومه وإن منكم منفرين مش كده قال الحجاوي إن كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخل من له عذر وقال الشيخ تقي الدين هذا الفتاوى تلزمه مراعاة المأموم وأنه ليس له أن يزيد عن قدر المشروع. طب إيه هو القدر المشروع قد إيه يعني؟ ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا. التخفيف واجب على الإمام قولا واحدا ليس فيها خلاف. التخفيف واجب على الإمام قولا واحدا ليس فيها في خلاف، لكن أين وقع الخلاف؟ لا في ضابط التخفيف، وضابط التخفيف عند أهل العلم اختلفوا فيه على قولين. القول الأول بنوه على حديث عثمان بن أبي العاص عند مسلم وأصحاب السنن قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. يعني ايه اقتدي بأضعافهم؟ صحيح. انظر كم يتحمل أضعف رجل في المصلين واجعل الصلاة على قدر تحمله. ثاني واقتدي بأضعافهم. انظر أضعف رجل في المصلين يتحمل قد ايه؟ والله يتحمل 3 دقائق في الركعة، 4 دقائق، 5 دقائق، خلاص؟ واجعل حال المصلين كله منزل على حال أضعف رجل فيه، خلاص؟ ده قول ايه؟ الأول. القول الثاني يرجع في التخفيف إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن الخير. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يتصور أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وهو لا يخفف، لا يمكن. إذا ننظر في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بأصحابه كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة، هو ده تخفيف الفجر. وكان يقرأ في الظهر بأواسط المفصل، صحيح، والعصر كذلك، والمغرب والعشاء يصلي بأواخر المفصل. وقال لمعاذ اقرأ بالشمس وضحاها، مش كده؟ وإذا الشمس كورت. قالوا تخفيف النبي عليه الصلاة والسلام كعمل يتوافق مع قوله، فتجتمع السنة القولية مع السنة الفعلية، إذ لا يتصور أن الإنسان يأمر بالتخفيف ويشدد على الناس، لا. ما فيش مانع أن يصور أحيانا، لكن أحيانا لا نقول غالبا، بل غالب التخفيف. الإنسان قرأ في الأعراف في المغرب بالأعراف والطول أحيانا، فهل القول الأول هو الأرجح ولا قول الشيخ سنة تيمية وابن القيم؟ في وجه العلم في تفاوت ما بين الناس عن فرق الأجسام ما بين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمنيال وقتنا هذا يختلف. لا عندنا أكثر من مسألة البنيان والكلام ده كله. ده أنا ممكن أشكل عليك فيه. يعني الآن هل يمكن مسألة أن أضعف واحد تعرف في البصرة؟ لا مش هنقول. أنت لو بصيت وكده تعرف. على غالب حال يعني. على غالب حال الناس. يعني غالب حال الناس اللي موجودة دلوقتي غير غالب حال الناس. لا طبعاً ده كلام لا يصلح. ما ينفعش أقول الناس كانت على عهد النبي كذا والناس الآن كذا. إذا أنا أخف أو أفعل كذا. نقول لا، الحكم واحد والخلقة هي الخلقة، بل حال الناس الآن أفضل وأشد وأقوى مما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الآن مرفهين بيأكلوا وشربوا وأطعمة ألبسة تكييفات مراوح غيره غيره غيره، ومثل هذه أشياء تعين على العبادة. أما هم فلا يخفى حديث مسعود حموشة ساقيه وغيرهم من الصحابة، كان معظمهم هذه لا طعام ولا شراب ولا لباس ولا غيره. ورد في مسلم ان خمسه خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه يعزوا رجل مات ولده، خرجوا حفيه، الصحراء اللي كلها رمل وكلها زلط وكلها حجر، وخرجوا حفيه. وفي نفس الحديث كل منهم يستر نصفه الاسفل بإزار، حتة بشكير كده ربطه على وسطه من تحت وماشي حافي. يعني لو سجد عورته تبان، ما فيش حاجة تبان عورته من جوه زي الملابس الداخلية النهاردة، لا، يبقى ماشي حافي وجسمه كله من بعض السرة باي، ومن تحت الركبة لحد تحت كله باي، ولا في أكل ولا في شرب. ده حال الناس النهاردة ما شاء الله يعني. طيب لكن كقوة بنيان اللي موجود النهارده أكثر من الصحابة، لا تستطيع أنك تخرج من الصحابة رجل بديل، لا يمكن، فيش كلام ده. كله كان عندهم نحافة وغزال، فما ينفعش نقول الحكم كان على عهد النبي كذا والآن نقول الحكم كذا لأن الصحابة كانوا موجودين النهارده، لا يصح، ما ينفعش. لا، أي قولين أصح؟ يقتدي بأضعافهم ولا يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالتخفيف؟ يعني مرجح القول الثاني لابن تيمية وابن القيم، هو المرجح الراجح القول الثاني، وهو الذي اختاره شخص ابن تيمية وابن القيم. ويقال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أرحم منه بالناس، لا أحد أرحم بالناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نرجع إلى سنته في التخفيف، ليه نرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أمرين في الصلاة. إيه هم؟ جمع بين حق الله وحق العبد. مش كده؟ حق الله تبارك وتعالى أن نصلي صلاة تامة كاملة حسنة، مش كده؟ وحق العبد أن يخفف عليه. لذلك اختيار الشيخ سلمة الإمام القيم، ابن القيم هو الأرجح. إذن يجب على الإمام أن يجمع بين حقين في الصلاة، حق الله تبارك وتعالى حق المخلوق المصلين، حق الله تبارك وتعالى أن يصلي صلاة حسنة كاملة تامة، مش كده؟ وحق العبد يخف عنه. طبعا بقى التشدق ب من أما فليخفف، ويظن بعض الناس أن التخفيف أن أنت تنكر الصلاة، ده كلام باطل. لا، المقصود بالتخفيف في أحاديث النبي عليه الصلاة سنته. فما يقول لك والله النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني لا أتجاوز بالصلاة لبكاء الصبي ومن وجد أمه عليه، يقول طيب تعال شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما تجاوز الصلاة من بكاء الولد وغضب أمه عليه وحزنها عليه، تعال نشوفه جرب إيه. إنما اللي حصل النهارده، ولذلك يا جماعة لو جاء جماعة في مسجد أو رجل وقال والله الإمام عندنا لا يعطيني فرصة أن أقرأ الفتح، ماذا يفعل؟ لو قال والله الإمام عندنا من شدة السرعة لا أستطيع أن أقرأ الفتح، ها؟ يجوز أنه يصلي يعني عدد قراءة النهاية. ماذا يفعل المأمون؟ وجدت فيه كلام شيخ سنة تمية طيب، ولو أنه فعل في مساجد الأوقاف بعد كده الأئمة بتوع الأوقاف كلها يلتزم. لو وجد أنه هو لا قراءة الفاتحة خلف الإمام، قراءة الفاتحة فقط، فضل أنه يأتي بصورة في السرية وفي الجارية، لكن يقول أنا لا أستطيع قراءة الفاتحة من سرعة الإمام في الظهر والعصر مثلا، ماذا يفعل؟ أحسن، ينفصل عن الإمام، ينفصل عن الإمام، ينوي المفارقة ويتم لنفسه. هذا من أحسن الأقوال، من أحسن الأقوال. يعني لو كان يستطيع لا يصلي في هذا المسجد من أصله. مش عارف فين كده. يجي الإمام الآخر يستلم يلاقي ما كانش حد بيصلي وراه. إيه يا جماعة والله مش عارفين نقرأ الفاتحة. من السر بتسر. خلاص بعد كده يختل. هم اللي حالات معصومين مش عارفين. ايه بلاش يا اخي، ايه ما هو كلنا ما عادش يا اخي، ولا تزال طائفة من امتي الطائفة عادتها قليل، فالذين على الحق هم القلة. ها صحيح، بلاش تخش المسجد ولا تصلي وتشوف المسجد اخر، مفيش مانع، ويصلي هو الواحد مفيش ما. اتيانك بالسنة أفضل، اتيانك بالسنة أفضل، وخاصة في عصر الغروب كلما تمسكت بالسنة كلما كان أجرك أعظم. في مسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه، العبادة في الهرج، الهرج فتن واختلاط الأمور، ها؟ كهجرة إلى النبي عليه السلام. فاعتصامك بالسنة في عصر الهرج كأنك مجاهد تجاهد في سبيل الله. اترك يا أخي المسجد، شوف مسجد السنة وصلي فيه، مفيش مال. يوم الجمعة الإمام بيطلع يهجس وبتاع وما بتستفدش وما فيش سنة ويدعو بعد بيدعو بعد ما يخلصوا الصلاة والأذكار بصوت عالي وشايف المسجد في ريحه زاوية كده صغيرة تاخد 20-30 واحد بس. سيب المسجد الكبير بتاع الأوقاف وصلي في المسجد الصغير اللي هو بيعمل بالسنة. كان في نصيحة بينطق يا أخي على قدر المستطاع. مش على قدر المستطاع. مش هنروح المسجد عشان نمزح في عباده وهم بيلعبوا بعضهم. طيب قول استطعت انك تأمر وتنهى مفيش مانع. أصر على ما هو فيه القاعدة عند أهل العلم إن لم تستطع أن تزيل المنكر إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزول أنت مش كده؟ خلاص وعدته مرة واثنين وثلاثة واربعة وما فيش فايدة خلاص سيبه مش والعلماء استنبطوها من هجرة النبي عليه الصلاة من مكة إلى المدينة ما استطاع أن يزيل المنكر في مكة فهاجر وزال هو عن مكة وحتى لو جاء العذاب لا يأخذ من وجد في وسط الذين يرتكبون المنكر فعملك بالسنة أولى عملك بالسنة وإلا العلماء يختلفوا إن كنت تعلم أن المأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر هذا لن يمتثل اختلف مسألة قولية هل يجب عليك أن تأمره وتنهاه أنت عارف أن أنت لو نصحته لن يمتثل يتبلغه ها؟ يتبلغه ايه ناخد بالي ما انت عارف ان انت لو قلت له يا فلان لا يجوز اقول لك انا عارف مالكش دعوة انت هل يجب ان انت تنصحه ولا لا يجب؟ ها؟ طيب يجب ولا لا يجب؟ لا يا أخي لا لا لا لا اللي أنت تسألني بيجي ليس ليه له علاقة باللي أنا بقوله أصلا لا لا لا لا ملوش علاقة باللي أنا بقوله ها؟ أخي هو يعلم أن هذا حرام وأنت تعلم أنك لو أمرته ونهيته لن يمتثل فهل يجب عليك أنك تأمر وتنهى؟ نعم لا لا لا ممكن عليك كان شيء ها؟ كان شيء يا جماعة ما قلت السؤال 30 مرة خلاص انت عارف انه لن ينتهي وهو عارف انه حرام ولو امرته نهيته لن ينتهي يجب عليك انك تأمره ولا لا يجب قررناها في الوسطية في مبحث الامر المعروف والنهي عن المنكر فاكرينها مش فاكرينها طب والدليل لا يا راجل لا يا راجل هو امر المعروف والنهي عن المنكر تدري هو الصحيح انه لا يجب عليك لكن يستحب فلو طلبت العلم عرفنا المنكر له وانت تعلم انه لن يستجيب لا شيء عليك لكن يستحب لكن فين الدليل؟ لا لا مفهوم قوله تبارك وتعالى تذكر إن نفعت الذكر بالمفهوم إن لم تنسى إحضرت الذكر وهو ده اختيار شيخ ابن تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى ينصر قول شيخ ابن تيمية في زاد المعاد يقول وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف وقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام يمكن حفظ ضعيف قال فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله يرجع إلى ما فعله النصر المواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين ها؟ من أما في النزل يغفر عايز ينقر الصلاة لا إلى شهوة المأمومين لا يرجع التخفيف إلى شهوة المأمومين فإنه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفهم اللي هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام وقد علم أن من وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. يأمر بالتخفيف من الايه؟ الايه في الصفات كم كلمه؟ يا سبحان الله، شوف ابن القيم، اقل ايات في القران عن اطلاق ايات سوره كذا وضرب الفجر من 60 إلى 100 كلماتها بسيطة وكريمة جدا. قال: ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. قال ابن القيم: فالقراءة بالصفات من التخفيف الذي كان يأمر به صلى الله عليه وسلم. إذا المرجح من القولين الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وانتظار داخل إن لم يشق على المأمور، لحديث ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، رواه أحمد أبو داود. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة. الآن لو الإمام راكع وسمع ناس داخلين المسجد ويزيقوا الجماعة، وسبق معانا ان المسألة دي بتسمى مسألة ايه؟ لا، وذكرها القرافي، تسمى مسألة تشريك. تشريك في عبادة، فعندنا تشريك عبادة في عبادة، وتشريك مباح في عبادة، وتشريك محرم في عبادة. تشريك عبادة في عبادة زي فعل عمر رضي الله عنه في البخاري لما قال: إني لأجهز جيشي. تجهيز جيش المسلمين واجب ولا غير واجب؟ والصلاة واجب، مش كده؟ وفي تشريك مباح في عبادة، مش كده؟ الدكتور قال له: لا، لازم تمشي كل يوم 3 كيلو. قال: والله ما ينفعش انا امشي كده قدام الناس وامد يبقى منظري وحش، فانا اعمل ايه؟ انا اروح اطوف كل يوم بالبيت مرتين او 3 مرات، كل مره 7 طوافات، منه يخس ومنه يؤجر على الطواف. كده تشريك مباح، مباح في عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة لرب، مش كده؟ وقال: من قتل قتيلا فله سلوا، مش كده؟ وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه الصيام. اذا هذه الاحاديث دلت على جواز تشريك المباح في، ولا تشريك المباح في العبادة يبطل العبادة بالكلية؟ ينقص من أي العبادة. لا، عايز تفصيل أحسن كده يا شيخ أحمد، وذكرنا الكلام ده قبل كده. طيب ما احنا ممكن نقول يعني ضابط احسن من كده تريح دماغك بيه. قلنا: اذا جاءت العباده متمحضه من اجل الدنيا فلا يقبلها الله تبارك وتعالى. ها؟ يعني متمحضه من اجل الدنيا، جاهد من اجل الغنيمه فقط كده، لكن لو وجد نسبة 1% عبادة وتسعة وتسعين بالمئة للدنيا فهي صحيح. صحيح أنت تبتغوا فضلا من ربكم، مش كده؟ قال ابن عباس الرجل يريد الحج ويتاجر، مش كده؟ فنقول ان إرادة العمل إرادة الدنيا بالعمل ككل تبطل العمل وليس له فيه أجر، لكن لو شرك في العبادة مباحا أو شرك في المباح عبادة وللتشريك مش كده فصح العبادة لا مانع. من قاتل قتيلا فله سلبه، ينوي الجهاد والغنيمة صحيح، ينوي الصوم والعلاج صحيح، ينوي الحج والتجارة صحيح، ما فيش أي مانع. لو أصبحت نسبة العبادة في العمل 1% وتسعة وتسعين من أجل الدنيا فالعمل صحيح ولا يبطل، وله على قدر نيته التي شركها في العمل. لكن المنع عنه في القرآن أن يتمحض العمل بالكلية من أجل من عمل عمل أشرك فيه ربي لا يتعامل يحمى على الرياء، محمول على الرياء. أما وإلا فحديث الخرافي أبدع في الفروق لما بدأ بحديث من قتل قتيل فلو سلبه، حديث الصوم وغيره من الحديث التي جاءت تدل على جواز تشريك المباح في العبادة، تشريك المباح في العبادة لا مانع لا مانع، لكن يكون الأجر على قدر لا على قدر التشريك. شركت الدنيا في العمل بنسبة 5% يبقى 95% من العمل، شركت الدنيا في العمل على قدر نصف العمل لك نصف الأجر والنصف الآخر للدنيا وهكذا. وذكرنا المسألة دي جمعنا بكده أكثر من مرة. فلو سمع الإمام جماعة يدخلون المسجد وهو راكع، خلي بالك إن المالكية يجعلون هذا تشريك في العبادة يفطرها وهو كلام غير صحيح. قالوا لو هو راكع وسمع الناس داخلين المسجد فقال لا انتظرهم حتى يدركوا الركوع، المالكية يقولوا ببطلان الصلاة. طيب إعانة المسلم على إدراك الجماعة من الدنيا ولا من الدين؟ طيب الواجب لا تبطل صلاة، بل يقال هذه من باب تشريك عبادة في عبادة، تشريك عبادة في عبادة. طيب اللي استدل به المؤلف صحيح ولا غير صحيح؟ ضعيف. الأول ضعيف والثاني خيط مع الثالث. لا يا أخي مش خيط، ولن يقول إيه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة. من الذي أمرهم بالحراسة؟ ومن الذي أمرهم بالدخول خلفه؟ إذا ليس فيه دلالة لما ذهب إليه المصنف أصلا. تصلي طائفة وتنصرف وينتظر حتى تأتي هكذا شرعت الصلاة، فليس فيها ما يدل على قول المؤلف، بل هم مشغولون اصلا، الطائفه الثانيه مشغوله اصلا بالحراسه ولم يصلي صلاه الطائفه ليه الاولى، مش كده؟ اذا الاول ضعيف والثاني لا دلاله فيه على ما ذهب اليه المؤلف. الحراسه خوف متعمد فيها صحيح، هي أصلها شرعت هكذا. المسألة لا يقال فيها بإطلاق، يعني لا يقال ينتظر الإمام الداخلون والداخلين، لا يقال إيه كما يقول المؤلف، إن كان يشق ذلك على المأمومين فلا ينتظر واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد ويشق عليهم في الركوع خلاص، أو كان هذا يتكرر في كل ركعة فلا ينتظر. إن كان في ركعة واحدة وسامع الأقدام كل وراء بعض داخل داخل داخل داخل كده هي يطيل على المأمومين في ركعة مش كده، لا لا ينتظر لأنه يشق عليه. طيب لو أصبح في الأربع ركعات في كل ركوع ينتظر ينتظر ينتظر ويطول، لا ينتظر لأن هذا شق على إيه مش كده. والمأمومون أحق بالإمام من مين؟ من الداخلين. المأمومين أحق بالإمام، أحق بالإمام من الداخلين مش كده، وهو مأمور بالإتمام والحسن في الصلاة وحق مين؟ الذين يصلي به مش كده. طيب الحالة الثالثة أيضا لا ينتظر فيها، ما إذا علم أن الداخل لا يدركه في ركعة فلا حاجة للانتظار لأن الداخل لا يستفيد لأنه ساجد، ها يغيب ساجد وينتظر لما يخش رجل معه هيستفيد بها إيه؟ لا شيء. يبقى عندنا ثلاثة أحوال لا ينتظر فيها الإمام الداخل. الأول توالى الداخلون أثناء الركوع وهذا شق على المؤمنين فلا ينتظر يرفض. الثاني علم إن هو في الثلاث ركعات أو الأربع ركعات اللي بيصليه ناس داخلين ورا بعضهم ورا بعضهم ورا بعضهم مش كده؟ الحالة دي بيشق عليهم في ركوع الصلاة كله فلا ينتظر. الحالة الثالثة لو كان الداخل لا يستفيد من حال الإمام وساجد يستفيد منه لكن ما هو الدليل على أن الإمام ينتظر شيئا يسيرا للداخل حتى يدرك الركوع؟ لا ليس فيه ما يدل على ذلك. ما هو الدليل؟ لأن خلاف المسألة ليس عليها دليل واضح. بعضهم يستدل بمفهوم حديث صحيحين ليس أنس وأبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن يشق على أمه فيسدها بالمفهوم. قالوا ايه؟ غير النبي صلى الله عليه وسلم هيئة الصلاة. هو اصلا عايز يطول ولا لا؟ ها؟ فغير الهيئة وقصرها من اجل مين؟ مش كده؟ قالوا طيب ان جاز ان هو يخففها بتغيير الهيئة من اجل بعض المصلين جاز ان يطولها من اجل بعض المصلين. لكن هل هذا الحديث يدل على هذا؟ فيه ما يدل عليه؟ استنباط بعيد، استنباط بعيد، لكن يستدل بحديث أبي سعيد الخدري عند أصحاب السنن قال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع يا أحسن ويقضي حاجته ثم يأتي أهله يتوضأ ثم يأتي أهله يتوضأ ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. ليه إننا الصم بيطول الركعة الأولى؟ أنتم تخيلين مسألة يا جماعة مسافة إيه ده؟ حوالي كيلو ونص أو اثنين كيلو يروح ويقضي حاجاته لأن ما كانش عندهم حمامات في البيوت في المناصع وهو صعيد أفيح كما قالت عائشة في الصحيحين. وبعدين يرجع بعد ما يروح يقضي حاجته ويرجع يرجع على أهله يتوضأ وبعدين يخرج على المسجد ويدرك إذا مثلا فيه إذا كانت مسألة متعمدة من النبي عليه الصلاة والسلام مش كده؟ ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد يعني تذهب المسجد كره منعها وبيتها خير لها بحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات تفلات يعني غير متطيبات. قال رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث فيه النهي للرجال عن منع النساء من الخروج إلى المساجد بشرط عدم تطيب وتزين المرأة، فإن تطيبت المرأة أو تزينت جاز لزوجها أن يمنعها من الخروج إلى المسجد. ليه؟ لأن الحديث فيه كم خطأ؟ لا خطابين مش كده؟ خطابين، خطاب موجه للأولياء بعدم المنع صح؟ وخطاب موجه للنساء بعدم التطيب مش كده؟ طيب وموجه ايضا الخطاب للنساء بايه؟ صحيح، لان صلاه المراه في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومه، حتى في المسجد النبوي والصلاه فيه بالف صلاه ليه حسب المسجد النبوي؟ صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في المسجد النبوي والصلاة فيه بألف صلاة، إذا صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ودل عليه حديث أم حميد الساعدية عند أحمد لما قال لها وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجدي. لما قالت يا رسول الله إنه يحب الصلاة خلفه قال قد علمت ذلك. إذا طلبت المرأة خروج المسجد لا يمنعها زوجها لكن بشروط ألا تخرج متطيبة ولا متزينة، تخرج باللباس الشرعي صحيح، وألا يتسبب خروجها في فتنة مش كده؟ عليها أو على غيرها صحيح. تروح المسجد تصلي طب لو قلت له أنا أروح المسجد أتعلم أنا عايز أروح السوق والله أنا عايز أروح الكلية بتاعتي له ان هو يمنعها ولا ليس له؟ يجوز لا يطلع يروح السوق ليه يمنعها ولا ليس له ان يمنعها؟ يجوز له المنع. طيب عايز اروح المدرسه بتاعتي يجوز يمنعها ولا لا يجوز؟ يجوز له المنع. لا لا خلي دليل الآخر. لو استأذنته في طلب العلم من المسجد هل يجب عليه انه لا يمنعها ولا يجوز له منعها؟ يجوز له منعها اذا كان سيوفر لها التعليم في داخل المسجد. إذا مش هوفر له، ومن هوفر له؟ ده فين كان؟ وعاد فاضي. ولا هيوفر له تعليق. ليه يطلع أروح المسجد أتعلق؟ أنا في نقطة في الحديث، الحديث مهم. أنا ألفت نظرك لها. هو يتغني يجوز له أن يمنعها أن تصلي؟ لا يا أخي هو لا يجوز له أن يمنعها أن تصلي. ها؟ يبقى لا يجوز له ان يمنعها من اجل انها تتعلم، مش كده؟ فين الدليل؟ مطلق. لا يجوز والله مطلق. لا يجوز ها؟ لا يجوز لان اللفظ مطلق. اللفظ ايه المطلق؟ مساجد الله. ولا لفظ المسجد هنا في الحديث المقصود به الصلاة؟ لفظ المساجد هنا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله المقصود بها لا تمنعوهم الصلاة في المساجد ولا لا تمنعوهم الذهاب في المساجد مطلقة. يا بني آدم خذوا زينتكم ولا عند كل صلاة؟ ها؟ طب وهنا في الحديث المقصود بالمسجد في الصلاة جماعة الصلاة طيب صحيح عند مسلم تقريبا مش كده؟ طيب إذا استأذنكم للصلاة إذا لفظ المسجد المذكور في الحديث المقصود به طيب بننبهه على مسألة يا جماعة منتشرة جدا ايه هي؟ ما تمنعهاش من الخروج للمسجد لطلب العلم. فين الدليل على الكلام ده؟ يقول لك لا تمنعوا إماء الله المسجد الله. طب المسجد المقصود بالصلاة فقط وليس المقصود به مطلق الذهاب للمسجد. الشيخ فلان في المسجد عايز احضر المحاضرة بتاعته قال الله مش فاضيين والعيال والحكاية والرواية ما انتش رايح. يجوز من الناحية يا اخي يجوز. لا يأذن لها في المسجد الا في الصلاة فقط. عايز تروح السوق له من الناحية كده عايز تكمل دراستها جوز منعها إلا إذا كانت اشترطت ذلك. أحسنت يا أخي أحسنت. لو كانت اشترطت عليه في العقد في النكاح إنها تكمل دراستها والناس قال أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض صحيح أحق ما أحق ما وفيتم به من الشروط أو أحق ما وفيتم من الشروط أحق ما وفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروض فاشترط عليك أنها تكمل الدراسة تطلعها من طلعها ها؟ طب إذا كان تطلعها للدراسة فيه بتسافر من غير محرم وتقع في اختبار. طيب هل يصح أنك تشترط على نفسك شرط محرم؟ لا لا شرط ليس فيه كتاب لا لا لا صحيح ودي نحله بقى إشكال إيه؟ إن هو بتشترط عليه وبيعقد ما يتزوجش عليها. هل هذا الشرط صحيح؟ بعض اهل العلم يقول ايه؟ والله لا انا اشترط عليه الا ايه؟ يتزوج عليه وإن أراد أن يتزوج يطلقه. ففي الدليل قال أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض. لكن خلي بالك الآن نضع قيد على الشرط، نضع قيد. كيف الناس يقول كل شرط ليس فيه؟ طب وفي كتاب الله فانكحوا ما طاب، كيف والشرط جاء في كتاب الله؟ ها؟ نقول لا، حتى لو اشترطت عليه وقال انا موافق واراد ان يتزوج بعد ذلك يتزوج. ليه؟ لان هذا الشرط جاء يصادم ما في كتاب الله تبارك وتعالى، جاء يصادم. وكل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط او فهو باطل ولو كان. يا صحيح. فالقول بانه لا، يا اما يفي بالعهد يا اما يطلقها، نقول هذا الكلام غير صحيح، لان هذا الشرط غير شرعي، بل هو شرط باطل يرده ظاهر القران. دي فيها حديث واضح فجأة في الصحيحين لتكفأ صحفتها فالجنة عليها حرام، لتكفأ يعني يقول له ايه طلق الأولانية تكفأ صحفتها، بمعنى انه لا يعني على انه لا يستطيع انه يطلق على الاثنين، لكن الحديث معناه اوسع من ذلك، اوسع من ذلك يشمل كل كغيرة مثلا، غيره كغيره ايه الفرق بين الغيره والغيره؟ والغيرة ايه الفرق بين الغيرة والغيرة؟ فتح وكسر. لا لا يا اخي، هي خطرت على بالي. الغيرة هي المحمودة، والغيرة هي المذمومة. وغير المحمودة الغيرة على العرض والدين وكل شيء، والغيرة المذمومة بمعنى الحق حتى حدود الله والحسد. صحيح. قال فصل في الإمامة.